موقف لا أستطيع أن أنساه. كنت أسير في طريق وفوجئت أن خرج علي أخ جارجي حمادة وارتمى في الحضن يقبل ويبكي، وأنا طبعا وهو في حضني أنا مش شايف هو مين ده، ولكن تفاعلت معه. أخي بيسلم ويفلت ويحضن تاني، ويفلت ويحضن تاني، وبعدين بص لي كده قال لي أنت مش فاكرني؟ فبصيت له كده وقلت له لا. هو حضرتك مين؟ فكرني. فرجع لورا، نسيتني؟ أنا قلت له والله يعني معلش فكرني. فجلس في الأرض يبكي، يبكي بحرارة وينتحب، نسيتني؟ أنت مش فاكرني؟ أنا فلان كنت معاك في ابتدائي وإعدادي. وحقيقي إحنا فصلنا زمان كان 64 تلميذ في الفصل، كان منهم تقريباً 24 محمد ولا 14 اسمه محمد، وكنا شلة كده، يعني يبدو أن هو منهم بس أنا مش فاكر. عمال استجمع ذاكرة السنين، شوف بقى لما يبقى واحد في عشر الثمانينات وعمال يرجع له مثلاً 70-80 سنة عشان يفتكر، ما فيش أجيب منين يا ناس، وعمال أفكر فيه مش جايبه. والراجل كل ما يحس يبص في عينيا كده يلاقيني مش فاكر، يزداد اشتعالا في البكاء واجهاشا في البكاء، فمديت ايدي اوقفه مش عايز يقف. حقيقة انا بقول لكم دلوقتي يمكن حد بيضحك وحد بيبتسم، بس انا بتمالك نفسي بالعافية. وتصوروا معايا الموقف، عمال يقول انت نسيتني؟ أنا اتنسي؟ يبدو إن إحنا كنا أصحاب قوي. يقول لي إن هو كان بيديني نص السندوتش، فأنا مش فاكر إيه الموضوع، بس رجعت الفندق وأنا متأثر جدا بهذا الموقف. وقعدت أفكر، بس مش أفكر في الشخص عشان أجيبه، لكن على طول هجمت على ذاكرتي أن الله قد ينسى عبده. شغلتني عارف، وكأن في مطرقة نزلت فوق دماغي، إن لما واحد حس إن صاحبه أو حد قريب منه نسيه، والله كلمة إيه يقول لي ذبحتني ذبحتني، فما بالك إذا شعرت أن الله نسيك. إيه ده؟ هو ممكن ربنا ينسى حد؟ في ثلاثة مواضع في القرآن ثلاثة أسباب لنسيان الله لعبده. السبب الأول نسوا الله فنسيهم، والسبب الثاني وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أن ينسى الإنسان اليوم الآخر. والسبب الثالث أن ينسى الإنسان شرع الله والقرآن. قال سبحانه وتعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حقيقة إخوتي، ظللت هذه الليلة أعيش مع هذه الآيات وأتصور أن يلقى العبد ربه وقد عوقب بهذا النسيان. شوف بقى هيبقى الموقف إيه. طب تخيل الموقف الأشد إذا كان الشخص ده اللي قابلني جه سلم عليا وكعادتي السيئة أحياناً أبقى مشغول ومش عايز أسلم على حد، مش عايز أقابل حد، بجري فروحت جاري منه. يا يا يا يا قاضي يا محمد، يا يا يا يعقوب، يا يا يا فلان، وأنا إيه عايز إيه؟ أنت مين؟ شوف الصدمة تبقى إيه؟ تصورتها بقى لما العبد يجي يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله العظيم. وظلت مطارق هذا التذكر تضرب فوق رأسي والله لدرجة الصداع. اللي يفرتك دماغك ايه ده؟ يعني انا ممكن اتنسي؟ اتنسي خالص؟ فعايز سبب واحد بس اقف معاه هنا، وسبب واحد بس اقف معاه في قضية لا يكلمهم، سبب واحد عشان بس نفوق شوية ونصحى لنفسنا ونتذكر ان القضية مش قضية بس النار، ده في عذاب وفي آلام وفي إهانات وفي عقوبات أشد من النار. نسوا الله فنسيهم. قال سبحانه فاذكروني أذكركم. هتنسى ربنا؟ ربنا هينساك. تذكر ربنا؟ ربنا يذكرك. طب الناس اللي نسوا الله ليه؟ يا ترى ايه السبب؟ يقول ربنا جل جلاله يوم يبعثهم الله جميعا. ما تيجوا نسمعها من الشيخ ياسر، حلوة وعالية كده من أولها. ها علشان أنا عايز من هنا ورايح نستمتع بالقرآن، نتمتع نتمتع. عايز قلت قبل كده عايز القرآن ينزل على قلبك دواء دواء دواء. أنا عايز القرآن يخترق صدى قلبك. اسمع اسمع يوم يبعثهم الله جميعا. قول يا عم الشيخ ياسر. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الله يفتح عليك شيخ ياسر. الله، القرآن، القرآن اللي بيفتتنا ويجمعنا، اللي بيدوبنا ويثبتنا، القرآن كلام الله. اسمع اسمع الآية كده وهي عمالة تشرح نفسيتك من جوه، تشرح أحوالك طول عمرك، تشرح وقفتك قدام ربنا هتبقى ازاي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يا ابني صلي. والله بصلي يا ابني. طب اقرا لك شويه في المصحف. والله بقرا كل يوم يا ابني. اذكر ربنا شويه، زود ذكر ربنا شويه كده. والله ما ببطل ذكر، انا شغال يا ابني. يا ابني خاف من ربنا وبطل معاصي. معاصي؟ طب قول لي انا بعمل ايه؟ والله ما بعمل حاجه. يحلفون له كما يحلفون لكم. هيقف قدام ربنا، ربنا يقول له عبدي ليه ما عصيتني؟ انا يا رب انا ده انا والله كنت بحبك، ده انا عشت طول عمري في عبادتك، ده وانا. يحلفون له كما يحلفون لكم. المصيبه الكبيره ويحسبون انهم على شيء، ويفكر انه صح، ويفكر انه صادق. كنت بكتب في التخاريف قد يبدا الامر بكذبه صغيره او سر صغير ثم يكبر ويتسع حتى يصدق الكذاب نفسه. ويحسبون انهم على شيء، يفكر انه صادق، يفضل يكذب يكذب ويكذب لحد ما يصدق نفسه ويفكر انه حاجه، ويفكر انه فعلا عابد، ويفكر انه فعلا مخلص، يفكر انه فعلا داعيه، يفكر انه فعلا عالم، يفكر انه فعلا شيخ، يفكر انه فعلا متصدق، يفكر انه فعلا بيحب ربنا وهو كذاب. ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم إن هم إنهم هم ألا إنهم هم الكاذبون. ال إن وهم وهم وال كاذبون. اللهم اكفنا شر الكذب وأهله، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجمعنا مع الصدق وأهله، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصادقين. الكذاب الكذاب ده الكذاب ده الكذاب ده الكذاب ده الكذاب كذاب فاجر. إن الكذب يهدي إلى الفجور. استحوذ عليهم الشيطان. عارف استحوذ يعني إيه؟ حاوط عليهم واستولى عليهم. استحوذ استحوذ عليهم الشيطان، حاوط عليهم ولمهم وجمعهم وعملهم حزب. أنت من الحزب؟ أوعى تكون منضم للحزب ده، حزب الكذابين. أوعى. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. الكذابين الكذابين حزب الشيطان، هم دول كذابين. سلعتهم الكذب، وطريقتهم الكذب، ودينهم الكذب، وحياتهم الكذب، وأكل عيشهم الكذب، وإنفاقهم الكذب، وسيرتهم الكذب، وتعاملتهم الكذب، وحبهم الكذب، ونفاقهم الكذب. كذب. وصار حزب، حزب الشيطان هم الكذابون، حزب الكذابين. وعودهم كذب، وأمانيهم كذب، وطريقتهم كذب، وحتى أحلامهم كذب، أعمالهم كذب. هؤلاء الكذابون حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هي دي القضية. إذن القضية إذن إيه؟ إنهم كذابين فنسوا ربنا. يبقى لما نيجي نقول نسوا الله فنسيهم، نسوا ربنا ليه؟ لأنهم كذابين. يبقى سبب نسيان الله لك، وانا ما قلتش لحد دلوقتي عارف يعني ايه لو ربنا نسيك؟ عارف يعني ايه لو ربنا نسيك؟ عارف؟ هتضيع، هتضل، هتتعذب، هتتجنن، هتشقى. عارف لو ربنا نسيك؟ هو الضياع بعينه. نسوا الله فنسيهم. انا قلت هناخد واحده بس من موضوع نسوا الله فنسيهم، واخد واحده بس من الثانيه. لما يجي حد يوم القيامه وربنا نسيه، لانها بس يعني نصيت على الكذب، لان الناس في زماننا بقوا يستسهلوا الكذب، بقى الكذب عندهم سهل. زي ما قلت كده ببساطة، بمنتهى البساطة، أنا قلت عن فلان من الناس يكذب ولا يبالي. لا مش فلان بقى، ده في النهاردة أمة تكذب ولا تبالي. عارف يعني إيه ولا يبالي؟ يعني أحيانا واحد يكذب كده ومكسوف، مكسوف وهو بيكذب، عارف إنه بيكذب فمكسوف من الكذبة، لكن التاني بيتكلم وكأنه صادق، ما تعرفلوش صدقه من كذبه حقيقي. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له انت مش هتعرفهم دول اللي ترعرعوا في الكذب. ربنا قال لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان في ناس نشأوا في النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم، ما تقدرش تعرفهم، كذابين محترفين، يكذب ولا يبالي. المرض الثاني في الأمة النهاردة الخطير اللي عايزين نعالجه فورا والآن وعلى القنوات الفضائية هو ترويج السلعة بالحلف الكاذب، ودي اللي قال عنها سيدنا النبي، قال عنه صلى الله عليه وسلم ما تصلي علي يا عم، صلي علي يا خالة الحجة، يا أم، يا بنتي، صلوا على سيدكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي نص عليه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ذكر منهم من الثلاثة، هم في أكثر من ثلاثة لكن منهم هي دي اللي عايز نص عليها النهاردة. والله ديك فيها كذا وفيها كذا، الغش والكذب والزور والباطل اللي بيعملوا، اللي بيروجوا سلعتهم ويقعد نص ساعة يقلب في البتاع ويقول ده ناقص، يقول لك هيحطوا لك فيه واحد صيني. تحذير خطير، الذين يروجون بالحلف الكذب. وسبحان الله العظيم رجعت برضو للايه؟ للكذب. شفت خطورة الكذب على الأمة، خطورة الكذب في الواقع كيف يضيع الإنسان ويؤدي إلى أن هذا الإنسان ينسى الله. السكة دي كده تودي لنسيان ربنا، وبالتالي إلى أن ينساه الله. إخوتي أنا أحبكم في الله. الثانية نسيان اليوم الآخر، والدنيا زي ما بيقولوا كده الدنيا عامية، بتاخد في وشها اللي يمشي اللي بيجري وراها، تاخده في وشها. عشان كده فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اللي نسي انه هيقابل ربنا، انا بفكره الليله دي، يا عمي انت هتقابل ربنا، يا حجه يا بنتي الصغيره والكبيره، انتوا هتقابلوا ربنا. انا عايز اقول للي قاعدين قدامي دلوقتي، اللي مشغولين دولك وش سامعيني، ارجوكم هتقابلوا ربنا، هتقابلوه، هتقف قدام ربنا، قدام ربنا. ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف انت وانتي، هتقفوا انتوا الاثنين كده قدام ربنا، لا كل واحد لوحده. هيسالك يا ترى تصورت الموقف ده وانت واقف قدام ربنا بيحاسبك؟ والله لو الواحد اتصور الموقف ده يجيله نوم؟ تهناله عيشه؟ يقدر؟ يا ناس فوقوا بقى. ستلقى الله وسيسألك وسيحاسبك على كل شيء. كيف يحاسب الله الناس كلهم في وقت واحد؟ قال كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. واحنا دلوقتي على ظهر الارض كم مليار؟ الكم مليار دول بيتكلموا وربنا سامعهم كلهم، كل واحد لوحده، بيطلبوا ربنا سامعهم كلهم وبيديهم كلهم في وقت واحد، كل واحد اللي هو عايزه، فهيحاسبهم كلهم في وقت واحد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالك الحب والنوى. الثالثة نسيان شرع الله، إنك تنسى شرع ربنا جل جلاله، شرع ربنا. كذلك أتتك آياتنا. الآيات قد تكون الآيات القرآنية المتلوة أو الآيات الكونية المرئية، الآيات المسموعة أو الآيات المرئية آيات. كذلك أتتك آياتنا، آياتنا رسائلنا، آياتنا قرآننا كتابنا، آياتنا ذكر الأمم وما تم فيها، آياتنا أتتك آياتنا فنسيتها. هم كثيرون اليوم على ظهر الأرض. قال لي مين دول؟ قلت له الأغبياء. كتر الأغبياء قوي اليومين دول. من هؤلاء الأغبياء المغرورون، قد تجد بعض الناس مغرورا جدا وتتعجب. طب ده مغرور بإيه؟ عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا في الأغبياء دول المغرورين دول إنهم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل يعني فقير، فقير ومتكبر. بتكبر على ايه؟ يا فقير، يا غلبان، يا مسكين، يا محتاج، بتتكبر بايه؟ فنفس الشيء لما تلاقي واحد مغرور، يا ابني طب تتغرب ايه؟ ايه اللي غرك يا ايها الانسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ يا سلام لو نجيبها حلوة بقى من الشيخ ياسر دي. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. كلا. قول يا عم ياسر. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك. لفت عليك ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. تأمل معي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك. يعني كأنك ده انت كنت عوج فعدلك. ده انت ما كنتش عدل والاخر تتغر تتغر بالعوج. الشاهد ايه؟ ان هؤلاء الذين نسوا شرع الله مغرورين بالباطل. سبحان الله العظيم. مغرور قوي، مغرور خالص، شايف نفسه مصيبة كبيرة. ايه يا ابني نظرت العجب عشان تشوف نفسك على حقيقتها؟ ده انت مشوه مشوه. اقلعي يا ستي نظرة العجب اللي اعجابك بنفسك وشوفي نفسك على حقيقتها، تلاقي نفسك مشوهة مشوهة، ما تبصيش للصورة. ده كل ده سيليكون، ما تبصيش للصورة، بصي للحقيقة اللي جوه في القلب. صورتك الحقيقة عند الله، إن الله ينظر إلى صوركم. سيبك من المنظر الظاهر، كل الرياش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا يواري سوآتكم وريشا يزين هذا اللباس، ولباس التقوى ذلك خير. التقوى ها هنا وأشار إلى صدره. يبقى اللي بيواري سوآت القلب التقوى. التقوى الحقيقية في القلوب هي اللي دي بتداري السوآت. إذا تجرد المرء يوما من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. أسوأ ما يكون منظر الإنسان وهو عار تماما. عشان كده بيحاولوا يحطوا اي حاجات عشان يستروا العورة المنظر. فنفس الشيء لو القلب لم يكسب التقوى بقى القلب ده عريان وبقى شكله وحش قوي. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. ايات عقوبات المكذبين وعقوبات الكذابين وعقوبات المغرورين وعقوبات الطماعين وعقوبات العصاة وعقوبات المجرمين وعقوبات كل الآيات دي قلت لك فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. إخوتي اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله، اذكروا الله، اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله، اذكروا الله، اذكروا الله يا إخوتي، اذكروا الله، اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله، اذكروا الله، اذكروا الله يذكركم، واحذروا أن تنسوا الله. قصة زمان قريتها في صفة الصفوة ودلوقتي مش لاقيها، عشان بس نقول إن ملهاش إسناد. صحابي كان اسمه حدير، حدير يذكر إن من أهل اليمن جت ناس وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين نحيي هذه السنة. لما كان يجي له حد ضيوف وهم ماشيين يديهم هدية، وجميل قوي موضوع انك انت تدي ضيوفك هدية وهم ماشيين، مش ضيوفك اللي يجيبوا لك هدية وهم جايين، او هم يجيبوا وهم ماشيين برضو ياخدوا. الشاهد ايه؟ ان اهل اليمن جم وهم ماشيين الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى كل منهم عطاء، كانوا 10 8 18، ادى كل واحد هديته، وكان حدير هذا مش موجود، او كان موجود الرسول نسي يديله هديته، مشوا. فنزل جبريل يقول يا محمد إن ربك يذكرك حديرا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فارسا يحمل هدية حتى لحق بهم. فارس يعني واحد راكب فرس، هم ماشيين أو راكبين جمال، فلحقهم فقال أين حدير؟ قال ها أنا ذا. قال إن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك إنه نسيك في عطائك فذكره الله بك فهذا عطاؤك. فبكى حدير وقال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. فكان أكثر الناس ذكرا لله. عايزين نتعلم الدعاء ده، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اللهم ربنا إننا نشهد أنه لا إله لنا إلا أنت، نعوذ بك أن ننساك. اللهم إنا نعوذ بك أن ننساك، ونعوذ بك ثم نعوذ بك ثم نعوذ بك ألف نعوذ بك أن تنسانا. ربنا ذكرنا بك فلا ننساك، واذكرنا برحمتك وفضلك وعافيتك. اللهم اذكرنا، آنس قلوبنا بعفوك ورضاك. اللهم اذكرنا، أحصنا بعنايتك ورعايتك وحفظك وكلاءتك. اللهم اذكرنا، أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. آمين يا رب العالمين. وتعالوا نعود إلى السيرة. وقبل أن نعود إلى السيرة، لا عايز بس الموقف بتاع أخويا اللي أنا زعلان مني لسه أن أنا نسيته، أكذب طب وأقول افتكرتك، هقول له أن أنا بحبك في الله، لكن عايز أستفيد منها فايدة. الوفاء، الوفاء لأصدقائنا معارفنا. الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. الحرص على الأصدقاء والمعارف أن يظلوا في دائرة الذاكرة وألا يخرجوا إلى محيط النسيان، ده من الوفاء، ده نوع من أنواع الوفاء. يقال أن الإمام أحمد كان له صحيفة فيها 80 اسم بيدعي لهم كل ليلة، قلت يا الله الناس دول أنا لا أدري أي بركة من بركات الله حلت عليهم. أنا لما أمسك ورقة فيها 80 اسم أدعي لهم الليلة تخلص. لكن الناس كان عندهم بركة في الوقت وبركة في الجهد وبركة في الطاقة وبركة في الحياة كلها. الوفاء معنى جميل، ولذلك لي صديق هو اللي فاضل من أيام الدراسة، هو اللي فاضل لأنه هو مستمسك بي، هو اللي بيسأل علي جزاه الله خيرا، الشيخ عاطف شرف الدين ربنا يكرمه، راجل طيب، هو اللي بيسأل علي ويتابعني ومش سايبني أفلت منه. فبقول إن أنا قلت له كده، قلت له هو في وجهه، قلت له جزاك الله خيرا أنت أفضل مني لأنك أنت لسه مستمسك بالصداقة والأخوة والحب القديم لناس كتير، هو ده من طبيعتي جزاه الله خيرا، أما أنا فيتفلت مني الناس، فأعتذر إلى الله عن ذلك وأستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله جل جلاله أن يغفر لي ولكل من أحبه في الله ولكل من يحبني في الله، آمين. نعود إلى السيرة. مدني ليلتك فل، ما تقوليش خلص عشان لسه احنا ما عملناش حاجة، اخرس. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كنا وقفنا مع مرحلة خطيرة جدا من مراحل الدعوة إلى الله، وهي أن المشركين بدأوا في مفاوضة النبي. ودائما إخوتي، حين يكون الإنسان مستضعفا ثم يجد أن هؤلاء المستكبرين الذين يحاربون دعوته بدأوا يتنزلون نوعا ما ويتفاوضون معه، فإن النفس الإنسانية يعني تنزع إلى تقديم التنازلات. ينبغي إخوتي أن نعتز بديننا، نحن قوم مسلمون، ودي كفاية قوي. أنا مسلم، دي كفاية وحدها أن أعتز بها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلذلك بقول إن إحنا ليس من شأننا تقديم التنازلات، مش هنقدم تنازل مهما تكن لو على رقبتي، لن نفرط في ذرة من ديننا. لكن بعض الناس بيقدم تنازلات، وخصوصا إذا حس مجرد شعور إن اللي قدامه ممكن يقدم تنازلات. قال الله جل جلاله: ودوا لو تدهن فيدهنون. تأمل معي، ودوا بيتمنوا، ودوا بيشتهوا، ودوا بيحبوا، ودوا مستنيين، ودوا لو تدهن تلاين، يعني تبقى زي الدهن الزحلق، وتدهن فيدهنون. نتقابل في الوسط، أنصاف الحلول مرفوضة، هناك قضايا عندنا محسومة في المنهج، يعني قضايا لا مجال للتفاوض عليها نهائي. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جم يكلموه: انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتفاوضوا على ايه؟ مش ده الموضوع. والكلام ده قلناه في الهجرة الى الحبشة، لما جم يكلموا بقى عن سيدنا عيسى قالوا: لا لا لا لا، هنا وممنوع الكلام، والله لئن سألني لأصدقنه، حتى لو كان ده ان كل الصحابة دول هيتقتلوا، هيموتوا، هينفوا، هيسلموا لقريش، هيتقطعوا، هيتحرقوا، يتولع فيهم، ولو، لكن ليست هناك كلمة باطل. جملة سيدنا النبي: عايز ايه يا محمد؟ يعني انت عايز فلوس؟ يا دي موضوع الفلوس، يا دي موضوع الفلوس اللي شغل الناس وشغلهم الناس ودايما اصحاب الفلوس اللي بيحبوا الفلوس اللي شايفين الدنيا كلها فلوس اللي همهم الفلوس بيفكروا ان الناس كلها كده، والقضيه مش كده، مش كل الناس كده. في ناس والله والله والله بتكره الفلوس وتكره سيره الفلوس وتكره كتر الفلوس. في ناس والله بحلب بالله بيقول يا رب كفايه كده، طب انا مش عايز. ربنا يكرمه الحاج هشام قال لي كلمه، قال لي الجمله دي، قال لي انا بقول يا رب كفايه كده انا مش عايز تاني. وانا عارف ان كتير انا اللي قلت كده ساعتها، يا عم ربنا يوسع، وبحتر ادي الناس الغلابه والفقراء المحتاجين كتير اللي هيموتوا على الفلوس دي كتير، لكن انا مش عن طريق، انا ماليش دعوه، انا مش عايز، انا مش عايز الفتنه دي. فالشاهد ايه؟ لا انا بقول ايه، ان في ناس مفكره ان القضيه قضيه فلوس. يا محمد انت عايز فلوس؟ نجمع لك فلوس لحد ما تبقى اغنى واحد. عايز تبقى اغنى واحد؟ دماغتهم كده، دماغتهم كده. طب انت عايز ايه؟ عايز تبقى رئيس وزعيم وملك؟ ودي الشهوة التانية. الشهوة الأولانية شهوة النفس البشرية، شهوة المال. الشهوة التانية شهوة السلطة والتحكم في رقاب الناس. إن كنت تريد المال جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. عايز اسمك الملك نسميك، بكرة نجمع قريش ونقول ملك مكة محمد. عايز ايه تاني؟ نفسك في ايه؟ طيب نفسك في السيادة؟ إن كنت تريد سؤدة سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، يعني جعلناك سيدنا. أي حاجة احنا عايزينها ما فيش حد يقدر يقرر حاجة إلا من خلالك، أنت اللي تقول كلامك، أنت الكلام الأخير والنهائي. والرسول ساكت. وأنا أحيانا بقول لبعض إخواننا برضو كده في بعض المناقشات أو بعض المجالس، اديله الوش الجلد اللي ما يبانش عليه تعبير، لا الكلام ده عاجبني ولا مش عاجبني، ولا أنا موافق ولا مش موافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبدو أنه هو جلس يسمعه بدليل الجملة الأخرانية أنتهيت يا أبا الوليد، ولم يكن يبدو على تعبيرات وجه النبي شيء. عشان كده الراجل كل ما يخلص جملة يقوم إيه؟ يطلع بالتانية، ما هو مستني انه يشوف ايه رد فعل من النبي. كنت تريد مالا؟ ان كنت تريد ملكا؟ ان كنت تريد سؤددا؟ في الاخر قال له بقى طب لو انت مريض بقى، ادام ما انتش عايز ده ولا ده ولا ده، ان كان الذي ياتيك رايا ترتئيه من الجن اخذناك وعالجناك. فان الصاحب قد يغلب على صاحب، القرين ممكن يبقى قرين شديد على الإنسان فيشوش حياته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهيت يا أبا الوليد؟ الرسول بعد الراجل ما اتكلم كتير رفع راسه كده وقال له ها خلصت؟ قلت اللي عندك؟ طب اسمع بقى، عايز اسمع ياد يا ياسر، عايزين نسمع الكلام اللي النبي اراه، وعايز وانا بسمع القران ده حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا، عايز وانا بسمع، عايزك تسمع النبي بيقراه. وتخيل معايا كده النبي بيقرا وعتبه بن ربيعه ابو الوليد قاعد بيسمع. عايزين نسمع، أنا نفسي أسمعكم قرآن، اسمعوا معايا، تعالوا نسمع، نسمع قرآن عشان نشوف كده. أنا صحيح في مرة قبل كده برضو جبنا الشيخ ياسر وقرينا الآيات دي، معلش اسمعوا تاني وتالت ورابع وعاشر. أنا عايز القرآن، يعني القرآن ده لما هزم أبو الوليد من جوه، ليه ما بنقدرش نهزم بالقرآن؟ ربنا قال كده وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا.

وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. جزاك الله خير شيخ ياسر، الله يفتح عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا هداية القرآن، وارزقنا لذة القرآن، وارزقنا حلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، آمين. تصور معي، أنا بقول لك أهو أنت قاعد في نادي مكة اللي هو كان حوالين الكعبة في المسجد الحرام، الكعبة والمنطقة اللي حواليها منطقة فاضية دي بيسموها النادي، أندية قريش كل مجموعة قاعدة في النادي من نواديهم، وجاء بيقولوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي أمام الكعبة، قالوا حد يروح يكلمه ويعرض، قال لهم كده أروح أعرض عليه أمور لعله يقبل بعضها. طب روح تصور معايا، تصور معايا، ها راح قعد، السلام عليكم يا محمد، وما قالوش السلام عليكم، عمت مساء يا محمد أو أي حاجة من تحياتهم، سلم عليه وقعد. أرأيت لو إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد، إن كنت تريد، إن كنت تريد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تصور معايا إنك قاعد في المجلس ده بتسمع معانا، قال له انتهيت يا أبا الوليد، خلصت اللي عندك؟ فاسمع إذن. فألقى أبو الوليد يديه خلف ظهره، وأنا كنت عايز أرجع وراء أقعد زي قعدة أبو الوليد، بس الواد مدني قال لي لأ ما ينفعش، فراح مراجع ظهره لورا كده وحط إيديه ورا ظهره، عارف اللي بيحط إيديه ورا ظهره كده ويركن ظهره اللي ورا ها ويعمل كده يسمع. هيسمع بقى، هيسمع انت هيت يا ابا الوليد. فاسمع اذن، راح الرسول قايل له ايه؟ حاميم. كاني بعتبه وهو مرخن يديه خلف ظهره ليسمع بما يجيب، بما يجيب النبي على عروضه التي ظن انها عروضا مغريه كفيله بان تجعله صلى الله عليه وسلم يغير مساره كما يريدون. ظن ابو الوليد ان النبي سيبدي موافقه او على الاقل سيناقش معه العروض ليصل الى احلى عرض، فاذا بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يفاجئه بقول حاميم. وكاني بعتبه قد اخذته رعشه وسرت في جسده قشعريره ولدت عنده رهبه. مما سيتكلم به محمد حاميم، ولكن كأن هذه الآية حاميم أخذت بمجامع لبه فخلقت فيه رغبة في سماع هذا الذي يقوله محمد. سبحان الله العظيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. بدأ يسمع فيلاقي تنزيل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له مش أنا اللي هرد عليك، ده تنزيل، تنزيل فيها ترطيب لقلب المدعو الرحمن الرحيم. هم عارفين اسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم تكفرون، هتيجي معانا الرحمن الرحيم وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. عارفين اسم الله الرحمن، استئناس بعد الرهبة التي أخذت عتبة من بداية الرد حاميم، تخوفه من شدة الرد، شيء رهيب جدا. يا لعظمة الصبر والاحتمال، اتعلم يا مسلم ازاي تكبت كل مشاعر غضبك وسخطك لنفسك بأن تتبرأ من حولك وقوتك وتقول يا رب يا رب. يا لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم. والله العظيم إنه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف واحتمال الإعراض والتكذيب والتبجح والاستهتار دون استعجال. إنه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال من مشقة ومن عظمة في احتمال هذه المشقة إلا من يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة ثم يمضي في الطريق. انت بتعرفش الصبر على الواقع ده بيبقى قد ايه، يبقى صعب ازاي، يبقى مؤلم ازاي ان الانسان يقدر يستجمع كل نفسه ويصغرها ويحطها ذرة، يفضل يجمع نفسه يجمع نفسه ويصغرها ويحطها ذرة ملوش علاقة بحاجة. وإنما قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم مثلكم. يا سلام لو أنا والدعاء وكل المسلمين بس يفهموا النقطة دي في الدعوة إلى الله والسير إلى الله. أنت مين؟ وأنت إيه؟ بشر مثلكم. عشان كده الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المسلمين، سبحان الله العظيم. إخوتي، حقيقي الصبر والاحتمال مع الإيمان والتسليم، التبرؤ من الحول والقوة في مثل هذا الموقف، احتمال الإعراض والتكذيب، احتمال التبجح والاستهتار، التصبر وعدم الاستعجال، احتمال المعرضين والمكذبين والمستهترين والمستهزئين، مشقة. كان شاقة قوي على نفس سيدنا النبي. هو أنا بحب النبي من شوية، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في موقف زي ده وإني قاعد قدامه أبو الوليد اللي عمال يقول له فلوس، جاء يعني كأنه أبو الوليد بيقول، كأن أبو الوليد بيبين نفسه إنه يملك الدنيا وما فيها. ده يا ابني ده أنت مكة، ده هي حتة قد كده في العالم. عشان كده ربنا كان الآيات، ربنا سبحانه وتعالى اللي قراها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه الآيات اللي بتذكر خلق الأرض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. أنتوا تفكروا إن أنتوا بتكلموا محمد، أنا بشر مثلكم، بس المشكلة الكبيرة إنكم بتكفروا بالذي خلق الأرض. أنت بتكلمني عن مكة وملك مكة وسؤدد مكة وفلوس مكة، مكة مين؟ ده أنا رسول رب الأرض والسماء. الصبر في الحالة دي إن هو ما يردش المستهزئ ده ويوقفه عند حده، أسكت أنت مش فاهم حاجة، إن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، ده أنا واحد منكم. من أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل. طريق الدعوة هو طريق الصبر، فاصبر صبرا جميلا. الصبر الطويل والصبر الجميل، وأول ما يستجلب أو ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في داخل النفس لإرضاء هؤلاء الخصوم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. كأن سيدنا النبي بيقول له تعال عدل، بلاش لف ونلف وندور على بعض، بلاش نخادع ونمكر. عايز ايه؟ عايز ايه؟ أنا بطلب حاجة واحدة، استقيموا إليه واستغفروه، توبوا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. تخبث النفس ويخبث القلب ويتنجس بالشرك. الزكاة تطهير. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة مش الزكاة اللي هي الفلوس مقصود بالآية عند أهل التفسير، الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد وهم بالآخرة هم كافرون. تزكية النفس بالتوحيد. المشركين دول اللي الرسول كان بيكلمهم كانوا بيعبدوا هبل واللات والعزة، أصنام، أحجار، عارف تضحك على دميرتهم اللي جايين يقولوا للنبي انت عايز ايه، بطل اللي بتدعو اليه. كان احدهم اذا كان في سفر ينتقي اربعة احجار، ينتقي من الاربعة احسنها واجملها اجمل ايه؟ ها اجمل ايه؟ ها ده هو في الصحراء فدور على هنا جاب طوبه من هنا وطوبه من هنا وطوبه من هنا لما اربع طوبات ينقي احسن طوبه في الاربعه يعني انظفها واجملها واحسنها فيتخذه الها ثم يستجمر بالثلاثه الثانيه يمسح قاذوراته بالثلاثه واحد زي الثلاثه بيعبده يسجد له. شفت الدماغ اللي بيكلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول بيقول له زكوا انفسكم. ده الكلام ده والكلام ده يا جماعه على فكره موجود في عصرنا وفي زماننا وفي مجتمعات بيسموها راقيه جدا. بس كل عصر له آلهته. اذا كانوا الاولانيين كانوا بيعبدوا هبل واللات والعزة، الناس في زماننا اللي بيعبد شهوته، اللي بيعبد الفلوس، اللي بيعبد نفسه ويؤله ذاته ويعبد أنا، هي دي بيعبد. رغم ان هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر لما أله المسيح ابن مريم وأمه وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فلذلك بقول اللي بيأله نفسه يعني بيعبد نفسه بيعبد شهواته بيعبد ذاته، معجب قوي بنفسه متكبر ورايح ذاهب مع نفسه وشايف ان هو يعني شخصية ما فيش منها في الدنيا دي، اللي شايف كده وفي نفس الوقت عمال يجري ورا شهوته دي وشهوته دي وشهوته دي وناسي كل حاجة غير نفسه. بنقول له ده انت بتاكل وتشرب وبتدخل حمام، اعرف نفسك، فوق شوية، صح صح ده انت بتنام بتغيب عن الدنيا ما انتش جريان بحاجة، ده انت لو جوعت ولا عطشت دماغك بتصدع، ده انت لو جالك شوية مغص في بطنك بتتمرمخ في الأرض، حاسب على نفسك شوية يا عبد يا ابن العبد. إخوتي مش هطول عليكم بالاستطراد في تفسير الآيات، لكن اسمحوا لي بوقفة تانية بس مرة واحدة كمان في قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. لازم الثلاث آيات دول اللي هي الآيات 9 و10 و11 و12 من سورة فصلت نعيش معاهم الأسبوع الجاي، عايزكم تحفظوهم ونسمعهم المرة الجاية، ده الواجب. الواجب أنا عايز أترقى بكم درجة فوق ال11 ركعة والصيام الاثنين والخميس والجزئين القرآن والذكر، درجة. عايز كل أسبوع الواجب نعيش في إيه الأسبوع ده، نعيش مع إيه الأسبوع ده. فأنا عايز الأسبوع ده من الجمعة الليلة إلى الجمعة القادمة حتى ألتقي بكم نعيش معنى العبد، إحساسك إنك عبد وانك فقير وانك محتاج وانك لا تملك. عايزك ترد نفسك من الكبر الى الانكسار، ترجع نفسك من العجب الى معرفة العيوب والخضوع لله، من الغرور إلى الافتقار والحاجة للملك العظيم الجبار جل جلاله. عايزك تعيش الأسبوع ده وتعيشي الأسبوع ده. شوف ذرات الرمل في الدنيا دي قد إيه؟ قطرات المطر في الدنيا دي قد إيه؟ أنت إيه في وسط كل ده؟ في وسط آلاف الملايين من البشر الذين يعيشون على ظهر الأرض. آلاف الملايين من البشر من يوم أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، أنت مين في وسط دول؟ أنت إيه؟ أنت إيه عند الله؟ الله رب كل دول، وإله كل دول، وخالق كل دول، والمهيمن على كل دول، والقاهر لكل هؤلاء. أنت بقى إيه؟ انكسر واستحي من الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمساء.